يا عزيز يا غفار، أنت الغني يا كريم يا ستار، لك اللهم يا رحمن أسلمنا، بك اللهم يا حنان يا منان آمنا، دعوناك فاستجب يا رب وارحمنا، إليك دعاؤنا يا ربنا فاجعله مقبولا، إليك دعاؤنا يا ربنا فاجعله مقبولا، وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا، لأجل المسجد الأقصى، لأجل المسجد الأقصى، لأجل القبلة الأولى، وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب. سيدي يا رسول الله، كل القلوب إلى الحبيب، إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاغل وذليل. أما الدليل، أما الدليل، إذا ذكرت محمد صارت دموع العارفين تسيل، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا حبيب الله، هذا المجتبى، هذا حبيب الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لرب العالمين رسوله، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح نجم في السماء ذليل.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، دعا الحق عباده المؤمنين، هل من ملب؟ رفع الأذان، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ محمد صابر. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ابنة الصديق أمنا أم المؤمنين، تقول للنبي وقد رأته وسمعته يستغفر: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيرد عليها الحبيب: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟